جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. قمت بأداء الحج مع زوجتي من 5 سنوات، رميت عن زوجتي الجمار في ثاني يوم وثالث يوم. لماذا؟ نعم، لماذا ترمي عنها؟ لا ارمي عنها. طب اعمل ايه الحين؟ اقول لماذا رميت عنها؟ اي ما قدرتش تروح، بس كان يعني ممكن نروح بالليل او شيء. طيب ارى انه من باب الاحتياط. نعم. ان تذبحوا شاة في مكة. نعم. او خروفا. ايوه. توزعونه على الفقراء. جزاك الله خير. سواء ذهبتم انتم او وكلتم من تعرفون هناك وتثقون به.